تم الرفع بواسطة اسماع كتاب ادعمونا في نشر المعرفة. طوق الحمامة للإمام الفقيه ابن حزم الأندلسي، ضبط نصه وحرر هوامشه الدكتور الطاهر أحمد مكي. طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي كتاب يعتبر سيرة ذاتية، أو هو قريب من السيرة الذاتية للجانب العاطفي في حياة ابن حزم، ويعتبر أيضا هاديا إلى الحياة العاطفية لعدد من معاصريه ورفاقه ممن شغلوا مناصب رفيعة في الإمارة والقضاء والجيش على أيامه. وطوق الحمامة يعتبر أروع كتاب درس الحب في العصر الوسيط في الشرق والغرب والعالمين الإسلامي والمسيحي على حد سواء، في تتبع أطواره وتحليل عناصره. وقد جمع الكتاب بين الفلسفة والواقع التاريخي، وواجه أدق قضايا الحب في وضوح وصراحة دون أن يتأثم أو يتردد، ليكون بحق مرجعا أدبيا وعلميا في كل دقائق وأحوال النفس الإنسانية في أسمى علاقة في الوجود، ألا وهي علاقة الحب. الكلام في ماهية الحب. الحب أعزك الله أوله هزل وآخره جد، دقت معانيه لجلالتها عن أن توصف، فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة، وليس بمنكر في الديانة ولا بمحظور في الشريعة، إذ القلوب بيد الله عز وجل. وقد أحب من الخلفاء المهديين والأئمة الراشدين كثير، منهم بأندلسنا عبد الرحمن بن معاوية لدعجاء، والحكم بن هشام، وعبد الرحمن بن الحكم وشغفه بطروب أم عبد الله ابنه أشهر من الشمس، ومحمد بن عبد الرحمن وأمره مع غزلان أم بنيه عثمان والقاسم والمطرف معلوم، والحكم المستنصر وافتتانه بصبح أم هاشم المؤيد بالله رضي الله عنه وعن جميعهم، وامتناعه عن التعرض للولد من غيرها، ومثل هذا كثير. ولولا أن حقوقهم على المسلمين واجبة، وإنما يجب أن نذكر من أخبارهم ما فيه الحزم وإحياء الدين، وإنما هو شيء كانوا ينفردون به في قصورهم مع عيالهم فلا ينبغي الإخبار به عنهم، لأوردت من أخبارهم في هذا الشأن غير قليل. قد اختلف الناس في ماهيته وقالوا وأطالوا، والذي أذهب إليه أنه اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع، لا على ما حكاه محمد بن داود رحمه الله عن بعض أهل الفلسفة: الأرواح أكر مقسومة، لكن على سبيل مناسبة قواها في مقر عالمها العلوي ومجاورتها في هيئة تركيبها. وقد علمنا أن سر التمازج والتباين في المخلوقات إنما هو الاتصال والانفصال، والشكل دأبا يستدعي شكله، والمثل إلى مثله ساكن، وللمجانسة عمل محسوس وتأثير مشاهد، والتنافر في الأضداد والموافقة في الأنداد، والنزاع فيما تشابه موجود فيما بيننا، فكيف بالنفس وعالمها العالم الصافي الخفيف وجوهرها الجوهر الصعاد المعتدل؟ وسنخها المهيئ لقبول الاتفاق والميل والتوق والانحراف والشهوة والنفار. كل ذلك معلوم بالفطرة في أحوال تصرف الإنسان فيسكن إليها. والله عز وجل يقول: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، فجعل علة السكون أنها منه. ولو كان علة الحب حسن الصورة الجسدية لوجب ألا يستحسن الأنقص في الصورة، ونحن نجد كثيرا ممن يؤثر الأدنى ويعلم فضل غيره ولا يجد محيدا لقلبه عنه. ولو كان للموافقة في الأخلاق لما أحب المرء من لا يساعده ولا يوافقه. فعلمنا أنه شيء في ذات النفس، وربما كانت المحبة لسبب من الأسباب وتلك تفنى بفناء سببها، فمن ودك لأمر ولا مع انقضائه. وإنك لتجد الإنسان السالي برغمه وذا السن المتناهية إذا ذكرته تذكر وارتاح وصبا واعتاده الطرب واهتاج له الحنين، ولا يعرض في شيء من هذه الأجناس المذكورة من شغل البال والخبل والوسواس وتبدل الغرائز المركبة واستحالة السجايا المطبوعة والنحول والزفير وسائر دلائل الشجا ما يعرض في العشق. فصح بذلك أنه استحسان روحاني وامتزاج نفسني. فإن قال قائل: لو كان هذا كذلك لكانت المحبة بينهما مستوية، إذ الجزئان مشتركان في الاتصال وحظهما واحد. فالجواب عن ذلك أن نقول: هذه لعمري معارضة صحيحة، ولكن نفس الذي لا يحب من يحبه مكتنفة الجهاد ببعض الأعراض الساترة والحجب المحيطة بها من الطبائع الأرضية، فلم تحس بالجزء الذي كان متصلا بها قبل حلولها حيث هي. ولو تخلصت لاستويا في الاتصال والمحبة، ونفس المحب متخلصة عالمة بمكان ما كان يشركها في المجاورة، طالبة له، قاصدة إليه، باحثة عنه، مشتهية لملاقاته، جاذبة له لو أمكنها كالمغناطيس والحديد. فقوة جوهر المغناطيس المتصلة بقوة جوهر الحديد لم تبلغ من تحكمها ولا من تصفيتها أن تقصد إلى الحديد على أنه من شكلها وعنصرها، كما أن قوة الحديد لشدتها قصدت إلى شكلها وانجذبت نحوه، إذ الحركة أبدا إنما تكون من الأقوى، وقوة الحديد متروكة الذات غير ممنوعة بحابس، تطلب ما يشبهها وتنقطع إليه وتنهض نحوه بالطبع والضرورة وبالاختيار والتعمد. وأنت متى أمسكت الحديد بيدك لم ينجذب، إذ لم يبلغ من قوته أيضا مغالبة الممسك له مما هو أقوى منه. ومتى كثرت أجزاء الحديد اشتغل بعضها ببعض واكتفت بأشكالها عن طلب اليسير من قواها النازحة عنها، فمتى عظم جرم المغناطيس ووازت قواه جميع قوى جرم الحديد عادت إلى طبعها المعهود. وكالنار في الحجر لا تبرز على قوة النار في الاتصال والاستدعاء لأجزائها حيث كانت إلا بعد القدح ومجاورة الجرمين بضغطهما واصطكاكهما، وإلا فهي كامنة في حجرها لا تبدو ولا تظهر. ومن الدليل على هذا أيضا أنك لا تجد اثنين يتحبان إلا وبينهما مشاكلة واتفاق الصفات الطبيعية، لا بد من هذا وإن قل. وكلما كثرت الأشباه زادت المجانسة وتأكدت المودة. فانظر هذا تراه عيانا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤكده: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقول مروي عن أحد الصالحين: أرواح المؤمنين تتعارف. ولهذا ما اغتم أبو قراط حين وصف له رجل من أهل النقصان يحبه، فقيل له في ذلك فقال: ما أحبني إلا وقد وافقته في بعض أخلاقه. باب علامات الحب. وللحب علامات يقفوها الفطن ويهتدي إليها الذكي، فأولها إدمان النظر، والعين باب النفس الشارع، وهي المنقبة عن سرائرها، والمعبرة لضمائرها، والمعربة عن بواطنها، فترى الناظر لا يطرف، يتنقل بتنقل المحبوب، وينزوي بانزوائه، ويميل حيث مال كالحرباء مع الشمس. وفي ذلك أقول شعرا من: فليس لعيني عند غيرك موقف، كأنك ما يحكون من حجر البهت، أصرفها حيث انصرفت، وكيفما تقلبت كالمنعوت في النحو والنعت. ومنها الإقبال بالحديث، فما يكاد يقبل على سوى محبوبه ولو تعمد ذلك، وإن التكلف لا يستبين لمن يرمقه فيه، والإنصات لحديثه إذا حدث، واستغراب كل ما يأتي به ولو أنه عين المحال وخرق العادات، وتصديقه وإن كذب، وموافقته وإن ظلم، والشهادة له وإن جار، واتباعه كيف سلك، وأي وجه من وجوه القول تناول. ومنها الإسراع بالسير نحو المكان الذي يكون فيه، والتعمد للقعود بقربه والدنو منه. ومنها اضطراب يبدو على المحب عند رؤية من يشبه محبوبه، أو عند سماع اسمه فجأة: إذا ما رأت عيناي لابس حمرة، تقطع قلبي حسرة وتفطرا. ومنها أن يجود المرء ببذل كل ما كان يقدر عليه مما كان ممتنعا به قبل ذلك، كأنه هو الموهوب له والمسعي في حظه، كل ذلك ليبدي محاسنه ويرغب في نفسه. فكم بخيل جاد، وقطوب تطلق، وجبان تشجع، وغليظ الطبع تطرب، وجاهل تأدب، وفقير تجمل، وذي سن تفتى، وناسك تفتك، ومصون تبذل. وهذه العلامات تكون قبل استعار نار الحب، وتأجج حريقه، وتوقد شعله، واستطارة لهبه. فأما إذا تمكن وأخذ مأخذه، فحينئذ ترى الحديث سرارا، والإعراض عن كل ما حضر إلا عن المحبوب جهارا. ومن علاماته وشواهده الظاهرة لكل ذي بصر الانبساط الكثير الزائد، والتضايق في المكان الواسع، والمجاذبة على الشيء يأخذه أحدهما، وكثرة الغمز الخفي، والميل بالاتكاء، والتعمد لمس اليد عند المحادثة، ولمس ما أمكن من الأعضاء الظاهرة، وشرب فضلة ما أبقى المحبوب في الإناء، وتحري المكان الذي يقابله فيه. ومنها علامات متضادة، وهي على قدر الدواعي والعوارض الباعثة، والأسباب المحركة، والخواطر المهيجة. والأضداد أنداد، والأشياء إذا أفرطت في غايات تضادها ووقفت في انتهاء حدود اختلافها تشابهت. قدرة من الله عز وجل تضل فيها الأوهام. فهذا الثلج إذا أدمن حبسه في اليد فعل فعل النار، ونجد الفرح إذا أفرط قتل، والغم إذا أفرط قتل، والضحك إذا كثر واشتد أسال الدمع من العينين، وهذا في العالم كثير. فنجد المحبين إذا تكافيا في المحبة وتأكدت بينهما تأكدا شديدا، أكثر بهما جدهما بغير معنى وتضادهما في القول تعمدا وخروج بعضهما على بعض في كل يسير من الأمور، وتتبع كل منهما لفظة تقع من صاحبه وتأولها على غير معناها، كل هذه تجربة ليبدو ما يعتقده كل واحد منهما في صاحبه. والفرق بين هذا وبين حقيقة الهجرة والمضادة المتولدة عن الشحناء ومخارجة التشاجر سرعة الرضا، فإنك بينما ترى المحبين قد بلغ الغاية من الاختلاف الذي لا يقدر، يصلح عند الساكن النفس السالم من الأحقاد في الزمن الطويل ولا ينجبر عند الحقود أبدا، فلا تلبث أن تراهما قد عادا إلى أجمل الصحبة وأهدرت المعاتبة وسقط الخلاف وانصرف في ذلك الحين بعينه إلى المضاحكة والمداعبة، هكذا في الوقت الواحد مرارا. وإذا رأيت هذا من اثنين فلا يدخلنك شك أو ريب البتة، ولا تتمارى في أن بينهما سرا من الحب دفينا، واقطع فيه قطع من لا يصرفه عنه صارف، ودونكها تجربة صحيحة وخبرة صادقة، هذا لا يكون إلا عن تكلف في المودة وأتلاف صحيح، وقد رأيته كثيرا. ومن علاماته أنك تجد المحب يستدعي سماع اسم من يحب، ويستلذ الكلام في أخباره، ولا يرتاح لشيء ارتياحه لها، ولا ينهه عن ذلك تخوف أن يفطن السامع ويفهم الحاضر، وحبك الشيء يعمي ويصم. فلو أمكن ألا يكون حديث في مكان يكون فيه إلا ذكر من يحبه لما تعداه. ومن علاماته أيضا حب الوحدة والأنس بالانفراد، ونحول الجسم دون حد يكون فيه، ولا وجع مانع من التقلب والحركة والمشي دليل لا يكذب ومخبر لا يخون عن كلمة في النفس كامنة. والسهر من أعراض المحبين، وقد أكثر الشعراء في وصفه وحكوا أنهم رعاة الكواكب وواصفوا طول الليل. وفي ذلك أقول: تعلمت السحائب من شؤوني، فعمت بالحياة السكب الهتوني، وهذا الليل فيك غدا رفيقي، بذلك أم على سهري معيني. فإن لم ينقض الإظلام فجرا ألا ما أطبقت نوما جفوني، فليس إلى النهار لنا سبيل وسهد زائد في كل حين، كأن نجومه والغيم يخفي سناها عن ملاحظة العيون. ضميري في ودادك يا منايا فليس يبين إلا بالظنون. ومن علاماته أنك ترى المحب يحب أهل محبوبه وقرابته وخاصته حتى يكون أحظى لديه من أهله ونفسه ومن جميع خاصته. والبكاء من علامات المحب، ولكن يتفاضلون فيه، فمنهم غزير الدمع هامل الشؤون تجيبه عينه وتحضره عبرته إذا شاء، ومنهم جمود العين عديم الدمع، وأنا منهم. ويعرض في الحب سوء الظن واتهام كل كلمة من أحدهما وتوجيهها إلى غير وجهها، وهذا أصل العتاب بين المحبين. وإني لأعلم من كان أحسن الناس ظنا وأوسعهم نفسا وأكثرهم صبرا وأشدهم احتمالا وأرحبهم صدرا، ثم لا يحتمل ممن يحب شيئا ولا يقع له معه أيسر مخالفة حتى يبدي من التعديل فنونا ومن سوء الظن وجوها. وفي ذلك أقول شعرا من أسيء ظني بكل محتقر تأتي به والحقير من حقره، كي لا يرى أصل هجرة وقلا فالنار في بدء أمرها شررة، وأصل عظم الأمور أهونها ومن صغير النوى ترى الشجرة. وترى المحب إذا لم يثق بنقاء طوية محبوبه له كثير التحفظ مما لم يكن يتحفظ منه قبل ذلك. ومن آياته أيضا مراعاة المحب لمحبوبه وحفظه لكل ما يقع منه وبحثه عن أخباره حتى لا تسقط عنه دقيقة ولا جليلة، وتتبعه لحركاته. ولعمري لقد ترى البليد يصير في هذه الحالة ذكيا، والغافل يصير فطنا. باب من أحب في النوم. ولابد لكل حب من سبب يكون له أصلا، وأنا مبتدئ بأبعد ما يمكن أن يكون من أسبابه ليجري الكلام على نسق، أو أن يبتدأ أبدا بالسهل والأهون. فمن أسبابه شيء لولا أني شاهدته لم أذكره لغرابته، ذلك أني دخلت يوما على أبي السري عمار بن زياد صاحبنا مولى المؤيد، فوجدته مفكرا مهتما، فسألته عما به، فتمنع ساعة ثم قال: لي أعجوبة ما سمعت قط. قلت: وما ذاك؟ قال: رأيت في نومي الليلة جارية فاستيقظت وقد ذهب قلبي فيها وهمت بها، وإني لفي أصعب حال من حبها. ولقد بقي أياما كثيرة تزيد على الشهر مغموما مهموما لا يهنئه شيء وجدا، إلى أن لمته وقلت له: من الخطأ العظيم أن تشغل نفسك بغير حقيقة وتعلق وهمك بمعدوم لا يوجد. هل تعلم من هي؟ قال: لا والله. قلت: إنك لقليل الرأي مصاب البصيرة، إذ تحب من لم تره قط ولا خلق ولا هو في الدنيا، ولو عشقت صورة من الصور المرسومة لكنت عندي أعذر. فما زلت به حتى سلا وما كاد. وهذا عندي من حديث النفس وأضغاثها، وداخل في باب التمني وتخيل الفكر، وفي ذلك أقول شعرا منه: يا ليت شعري من كانت وكيف سرت، أطلعة الشمس كانت أم هي القمر، أظنة العقل أبداه تدبره، أو صورة الروح أبدتها لي الفكر، أو صورة مثلت في النفس من أملي فقد تخيل في إدراكها البصر، أو لم يكن كل هذا فهي حادثة أتى بها سببا في حتفي القدر. باب من أحب بالوصف. ومن غريب أصول العشق أن تقع المحبة بالوصف دون المعاينة، وهذا أمر يترقى منه إلى جميع الحب، فتكون المراسلة والمكاتبة والهم والوجد والسهر على غير الإبصار، فإن للحكايات ونعت المحاسن ووصف الأخبار تأثيرا في النفس ظاهرا، وأن تسمع نغمتها من وراء جدار فيكون سببا للحب واشتغال البال. وفي ذلك أقول شعرا من: ويا من لامني في حب من لم يره طرفي، لقد أفرطت في وصفك لي في الحب بالضعف، فقل: هل تعرف الجنة يوما بسوى الوصف؟ وأقول شعرا في استحسان النغمة دون وقوع العين على العيان منه: قد حل جيش الغرام سمعي وهو على مقلتي يبدو. وأقول أيضا في مخالفة الحقيقة لظن المحبوب عند وقوع الرؤية: وصفوك لي حتى إذا أبصرت ما وصفوا علمت بأنه هذيان، فالطبل جلد فارغ وطنينه يرتاع منه ويفرق الإنسان. الحب من نظرة واحدة. كثيرا ما يكون لصوق الحب بالقلب من نظرة واحدة، وهو أن يعشق المرء صورة لا يعلم من هي ولا يدري لها اسما ولا مستقرا، وقد عرض هذا لغير واحد. باب من لا يحب إلا مع المطاولة. من الناس من لا تصح محبته إلا بعد طول المخافة وكثير المشاهدة وتمادي الأنس، وهذا الذي يوشك أن يدوم ويثبت ولا يحيك فيه مر الليالي، فما دخل عسيرا لم يخرج يسيرا، وهذا مذهبي. وقد جاء في الأثر أن الله عز وجل قال للروح حين أمره أن يدخل جسد آدم وهو فخار فهاب وجزع: ادخل كرها واخرج كرها. حدثناه عن شيوخنا. ولقد رأيت من أهل هذه الصفة من إن أحس من نفسه بابتداء هوى أو توجس من استحسانه ميلا إلى بعض الصور استعمل الهجر وترك الإلمام لئلا يزيد ما يجد فيخرج الأمر عن يده، وهذا يدل على لصوق الحب بأكباد أهل هذه الصفة، وأنه إذا تمكن منهم لن يرحل أبدا. وفي ذلك أقول قطعة منها: سأبعد عن دواعي الحب إني رأيت الحزم من صفة الرشيد. رأيت الحب أوله التصدي بعينك في أزاهير الخدود، فبين أنت مغتبط مخلى إذن قد صرت في حلق القيود. وإني لأطيل العجب من كل من يدعي أنه يحب من نظرة واحدة، ولا أكاد أصدقه، ولا أجعل حبه إلا ضربا من الشهوة. وأما أن يكون في ظني متمكنا من صميم الفؤاد نافذا في حجاب القلب فما أقدر ذلك، وما لصق بأحشائي حب قط إلا مع الزمن الطويل وبعد ملازمة الشخص لي دهرا وأخذي معه في كل جد وهزل. ولا يظن ظان ولا يتوهم متوهم أن كل هذا مخالف لقولي المسطر في صدر الرسالة: إن الحب اتصال بين النفوس في أصل عالمها العلوي، بل هو مؤكد له. فقد علمنا أن النفس في هذا العالم الأدنى قد غمرتها الحجب ولحقتها الأغراض وأحاطت بها الطبائع الأرضية الكونية، فسترت كثيرا من صفاتها، وإن كانت لم تحله لكن حالت دونه، فلا يرجى الاتصال على الحقيقة إلا بعد التهيؤ من النفس والاستعداد له، وبعد إيصال المعرفة إليها بما يشاكلها ويوافقها، ومقابلة الطبائع التي خفيت مما يشابهها من طبائع المحبوب، فحينئذ يتصل اتصالا صحيحا بلا مانع. وأما ما يقع من أول وهلة ببعض أعراض الاستحسان الجسدي واستطراف البصر الذي لا يجاوز الألوان، فهذا سر الشهوة ومعناها على الحقيقة. فإذا غلبت الشهوة وتجاوزت هذا الحد ووافق الفصل اتصال نفساني تشترك فيه الطبائع مع النفس يسمى عشقا. ومن هنا دخل الخلط على من يزعم أنه يحب اثنين ويعشق شخصين متغيرين، فإنما هذا من جهة الشهوة التي ذكرنا آنفا، وهي على المجاز تسمى محبة لا على التحقيق. وأما نفس المحب فما في الميل به فضل يصرفه من أسباب دينه ودنياه، فكيف بالاشتغال بحب ثان؟ الكتاب المسموع طوق الحمامة للإمام الفقيه ابن حزم الأندلسي. باب من أحب صفة لم يستحسن بعدها غيرها مما يخالفها. واعلم أعزك الله أن للحب حكما على النفوس ماضيا، وسلطانا قاضيا وأمرا لا يخالف وحدا لا يعصى وملكا لا يتعدى وطاعة لا تصرف ونفاذا لا يرد ويحلل الجامد ويخل الثابت ويحل الشغاف ويحل الممنوع. ولقد شاهدت كثيرا من الناس لا يتهمون في تمييزهم ولا يخاف عليهم سقوط في معرفتهم ولا اختلال بحسن اختيارهم ولا تقصير في حدسهم. قد وصفوا أحبابا لهم في بعض صفاتهم بما ليس بمستحسن عند الناس ولا يرضى في الجمال، ثم مضى أولئك إما بسلو أو بين أو هجر أو بعض عوارض الحب، وما فارقهم استحسان تلك الصفات ولا بان عنهم تفضيلها على ما هو أفضل منها في الخليقة ولا مالوا إلى سواها، بل صارت تلك الصفات المحمودة عند الناس مهجورة عندهم وساقطة لديهم إلى أن فارقوا الدنيا وانقضت أعمارهم حنينا منهم إلى من فقدوه وألفة لمن صحبوه. وما أقول إن ذلك كان تصنعا، لكن كان طبعا حقيقيا واختيارا لا دخل فيه، ولا يرون سواه ولا يقولون في طي عقدهم بغيره. وليس العجب في من أحب قبيحا ثم لم يصحب، ولكن في من كان ينظر بعين الحقيقة ثم غلب عليه هوى عارض بعد طول بقائه في الجماعة فأحاله عما عهدته نفسه حوالة صارت له طبعا وذهب طبعه الأول، وهو يعرف فضل ما كان عليه أولا، فإذا رجع إلى نفسه وجدها تأبى إلا الأدنى. فأعجب لهذا التغلب الشديد والتسلط العظيم، وهو أصدق المحبة حقا، لا من يتحلى بشيم قوم ليس منهم ويدعي غريزة لا تقبله فيزعم أنه يتخير من يحب. أما لو شغل الحب بصيرته وأطاح فكرته وأجحف بتمييزه لحال بينه وبين التخيل والارتياد. وفي ذلك أقول شعرا منهم فتى كان في محبوبه وقص كأنما الغيد في عينيه جنان، وآخر كان في محبوبه فوه يقول حسبي في الأفواه غزلان، وثالث كان في محبوبه قصر يقول إن ذوات الطول غيلان. باب التعريض بالقول. لا بد لكل مطلوب من مدخل إليه وسبب يتوصل به نحوه، فلم ينفرد بالاختراع دون واسطة إلا العليم الأول جل ثناؤه. فأول ما يستعمل طلاب الوصل أو أهل المحبة في كشف ما يجدونه إلى أحبتهم التعريض بالقول، إما بإنشاد شعر أو بإرسال مثل أو تعمية بيت أو طرح لغز أو تسليط كلام. والناس يختلفون في ذلك على قدر إدراكهم وعلى حسب ما يرونه من أحبتهم من نفار أو أنس أو فطنة أو بلادة. وإني لأعرف من ابتدأ كشف محبته إلى من كان يحب بأبيات قلتها، فهذا وشبهه يبتدئ به الطالب للمودة، فإن رأى أنسا وتسهيلا زاد، وإن يعاين شيئا من هذه الأمور في حين إنشاده لشيء مما ذكرنا أو إيراده لبعض المعاني التي حددنا، فانتظاره الجواب إما بلفظ أو بهيئة الوجه والحركات لموقف بين الرجاء واليأس هائل، وإن كان حينا قصيرا ولكنه إشراف على بلوغ الأمل أو انقطاعه. باب الإشارة بالعين. ثم يتلو التعريض بالقول إذا وقع القبول والموافقة الإشارة بلحظ العين، وإنه لا يقوم في هذا المعنى المقام المحمود ويبلغ المبلغ العجيب ويقطع به ويتواصل ويوعد ويهدد وينتهر ويبسط ويؤمر وينهى وتضرب به الوعود وينبه على الرقيب ويضحك ويحزن ويسأل ويجاب ويمنع ويعطى. ولكل واحد من هذه المعاني ضرب من هيئة اللحظ لا يوقف على تحديده إلا بالرؤية، ولا يمكن تصويره ولا وصفه إلا بالأقل منه، وأنا واصف ما تيسر من هذه المعاني. فالإشارة بمؤخر العين الواحدة نهي عن الأمر، وتفتيرها إعلام بالقبول، وإدامة نظرها دليل على التوجع والأسف، وكسر نظرها آية الفرح، والإشارة إلى إطباقها دليل على التهديد، وقلب الحذقة إلى جهة ما ثم صرفها بسرعة تنبيه على مشار إليه، والإشارة الخفية بمؤخر العينين كلتاهما سؤال، وسائر ذلك لا يدرك إلا بالمشاهدة. واعلم أن العين تنوب عن الرسل ويدرك بها المراد، والحواس الأربع أبواب إلى القلب ومنافذ نحو النفس، والعين أبلغها وأصحها دلالة وأوعاها عملا، وهي رائد النفس الصادق ودليلها الهادي ومرآتها المجلوة التي بها تقف على الحقائق وتميز الصفات وتفهم المحسوسات. وقد قيل ليس المخبر كالمعاين. ولو لم يكن من فضل العين إلا أن جوهرها أرفع الجواهر وأعلاها مكانة، لأنها نورية لا تدرك الألوان بسواها، ولا شيء أبعد مرما ولا أنأى غاية منها، لأنها تدرك بها أجرام الكواكب التي في الأفلاك البعيدة، وترى بها السماء على شدة ارتفاعها وبعدها. وليس ذلك إلا لاتصالها في طبع خلقتها بهذه المرآة، فهي تدركها وتصل إليها بالنظر، لا على قطع الأماكن والحلول في المواضع وتنقل الحركات. وليس هذا لشيء من الحواس مثل الذوق واللمس لا يدركان إلا بالمجاورة، والسمع والشم لا يدركان إلا من قريب. ودليل على ما ذكرناه من النظر أنك ترى المصوت قبل سماع الصوت، وإن تعمدت إدراكهما معا، وإن كان إدراكهما واحدا لما تقدمت العين السمع. باب المراسلة. ثم يتلو ذلك إذا امتزج المراسلة بالكتب وللكتب آيات. ولقد رأيت أهل هذا الشأن يبادرون لقطع الكتب وبحلها في الماء وبمحو أثرها، فرب فضيحة كانت بسبب كتاب. وفي ذلك أقول عزيز علي اليوم قطع كتابكم، ولكنه لم يلف للود قاطع، فأثرت أن يبقى وداد ويمحي مداد، فإن الفرع للأصل تابع. فكم من كتاب فيه ميتة ربه ولم يدره إذ نمقته الأصابع. وينبغي أن يكون شكل الكتاب ألطف الأشكال وجنسه أملح الأجناس، ولعمري إن الكتاب للسان في بعض الأحيين، إما لحصر في الإنسان وإما لحياء وإما لهيبة. نعم، حتى إن لوصول الكتاب إلى المحبوب وعلم المحب أنه قد وقع بيده ورآه للذة يجدها المحب عجيبة تقوم مقام الرؤية، وإن لرد الجواب والنظر إليه سرورا يعدل اللقاء. ولهذا ما ترى العاشق يضع الكتاب على عينيه وقلبه ويعانقه. وأما سقي الحبر بالدمع فأعرف من كان يفعل ذلك ويقارضه محبوبه بسقي الحبر بالريق. وفي ذلك أقول جواب أتاني عن كتاب بعثته، فسكن مهتاجا وهيج ساكنا، سقيت بدمع العين لما كتبته، فعال محب ليس في الود خائنا، فما زال ماء العين يمحو سطوره. فيا ماء عيني قد محوت المحاسنا، غدا بدموعي أول الخط بيننا، وأضحى بدمعي آخر الخط بائنا. باب السفير. ويقع في الحب بعد هذا، بعد حلول الثقة وتمام الاستئناس، إدخال السفير، ويجب تخيره وارتياده، فهو دليل عقل المرء، وبيده حياته وموته، وستره وفضيحته بعد الله تعالى. فينبغي أن يكون الرسول ذا هيئة، حاذقا، يكتفي بالإشارة، ويحسن من ذات نفسه، ويضع من عقله ما أغفله باعثه، ويؤدي إلى الذي أرسله كل ما يشاهد على وجهه، كأنما كان للأسرار حافظا، وللعهد وفيا، قنوعا ناصحا. ومن تعدى هذه الصفات كان ضرره على باعثه بمقدار ما نقصه منها. وفي ذلك أقول شعرا من رسولك سيف في يمينك فاستجد حساما، ولا تضرب به قبل صقله، فمن يك ذا سيف كهام فضره يعود على المعني منه بجهله. وأكثر ما يستعمل المحبون في إرسالهم إلى من يحبونه إما خاملا لا يؤبوا له ولا يهتدى للتحفظ منه، لصبا أو لهيئة رثة أو غير ذلك، وإما جليلا لا تلحقه الظنن لنسك يظهره أو لسن عالية قد بلغها، وما أكثر هذا في النساء. وإني لأعرف من كانت الرسول بينهما حمامة مؤدبة، ويعقد الكتاب في جناحها. وفي ذلك أقول قطعة منها تحيرها نوح فما خاب ظنه لديها، وجاءت نحوه بالبشائر، سأودعها كتبي إليك فهاكها، رسائل تهدى في قوادم طائري. باب طي السر. من بعض صفات الحب الكتمان باللسان، وجحود المحب إن سئل، والتصنع بإظهار الصبر. وقد يمكن التمويه في أول الأمر على غير ذي الحس اللطيف، وأما بعد استحكامه فمحال. وربما يكون السبب في الكتمان تصاون المحب عن أن يسم نفسه بهذه السمة عند الناس، لأنه بزعمه من صفات أهل البطالة فيفر منها ويتفادى. وما هذا وجه التصحيح، فبحسب المرء المسلم أن يعف عن محارم الله عز وجل التي يأتيها باختياره ويحاسب عليها يوم القيامة. وأما استحسان الحسن وتمكن الحب فطبع لا يؤمر به ولا ينهى عنه، إذ القلوب بيد مقلبها، ولا يلزمه غير المعرفة والنظر في فرق ما بين الخطأ والصواب، وأن يعتقد الصحيح باليقين. وأما المحبة فخلقة، وإنما يملك الإنسان حركات جوارحه المكتسبة. وفي ذلك أقول يلوم رجال فيك لم يعرفوا الهوى، وسيان عندي فيك لاح وساكت، يقولون جانبت التصاون جملة وأنت عليهم بالشريعة قانت. فقلت لهم هذا الرياء بعينه صراحا وزي للمرائين ماقت. متى جاء تحريم الهوى عن محمد، وهل منعه في محكم الذكر ثابت؟ إذا لم أواقع محرما أتقي به مجيئي يوم البعث والوجه باهت، فلست أبالي في الهوى قول لائم، سواء لعمري جاهر أو مخافت. وفي كتمان السر أقول قطعة منها للسر عندي مكان، لو يحل به حي إذن لا اهتدى ريب المنون له. أميته وحياة السر ميتته، كما سرور المعنى في الهوى الوله. وربما كان سبب الكتمان توقي المحب على نفسه من إظهار سره لجلالة قدر المحبوب، وربما كان سبب الكتمان ألا ينفر المحبوب أو ينفر به، فإني أدري من كان محبوبه له سكنا وجليسا لو باح بأقل سبب من أنه يهواه لكان منه مناط الثريا قد تعلت نجومها. وهذا ضرب من السياسة، ولقد كان يبلغ من انبساط هذا المذكور مع محبوبه إلى فوق الغاية وأبعد النهاية، فما هو إلا أن باح إليه بما يجد، فصار لا يصل إلى التافه اليسير مع التيه ودالة الحب وتمنع الثقة بملك الفؤاد، وذهب ذلك الانبساط ووقع التصنع والتجني. لقد كان أخا فصار عبدا، ونظيرا فعاد أسيرا، ولو زاد في بوحه شيئا إلى أن يعلم خاصة المحبوب ذلك لما رآه إلا في الطيف، ولانقطع القليل والكثير ولعاد عليه بالضرر. وربما كان من أسباب الكتمان الحياء الغالب على الإنسان، وربما كان من أسباب الكتمان أن يرى المحب من محبوبه انحرافا وصدا، ويكون ذا نفس أبية فيستتر بما يجد لئلا يشمت به عدو أو يريهم ومن يحب هوان ذلك عليه. باب الإذاعة. قد تعرض في الحب إذاعة السر، وهو من منكر ما يحدث من أعرابه، ولها أسباب، منها أن يريد صاحب هذا الفعل أن يتزيى بزي المحبين ويدخل في عدادهم، وهذه دعوة في الحب زائفة. وربما كان من أسباب الكشف غلبة الحب وتصور الجهر على الحياء، فلا يملك الإنسان حينئذ لنفسه صرفا ولا عدلا، وهذا من أبعد غايات العشق، حتى يمثل الحسن في تمثال القبيح والقبيح في هيئة الحسن، وهنالك يرى الخير شرا والشر خيرا. وكم مصون الستر مسبل القناع مسدول الغطاء، قد كشف الحب ستره. ومن أسباب الكشف وجه آخر، وهو عند أهل العقول وجه مرذول وفعل ساقط، وذلك أن يرى المحب من محبوبه غدرا أو مللا أو كراهة، فلا يجد طريق الانتصاف منه إلا بما ضرره عليه أعود منه على المقصود من الكشف والاشتهار، وهذا أشد العار وأقبح الشنار وأقوى بشواهد عدم العقل ووجود السخف. وربما كان الكشف من حديث ينتشر وأقاويل تفشو توافق قلة مبالاه من المحب بذلك، ورضا بظهور سره، إما لإعجاب وإما لاستظهار على بعض ما يؤمله. باب الطاعة. من عجيب ما يقع في الحب طاعة المحب لمحبوبه، وصرفه طباعه قسرا إلى طباع من يحبه. وترى المرأة شرس الخلق، صعب الشكيمة، جموح القيادة، ماضي العزيمة، حمي الأنف، فما هو إلا أن يتنسم نسيم الحب ويعوم في بحره، فتعود الشراسة لينا والصعوبة سهولة والحمية استسلاما. وفي ذلك أقول قطعة منها، فهل للوصال إلينا معاد؟ وهل لتصاريف ذا الدهر حد؟ فقد أصبح السيف عبد القضيب، وأضحى الغزال الأسير أسد. وربما كان المحبوب كارها لإظهار الشكوى، متبرما بسماع الوجد، فترى المحب حينئذ يكتم حزنه ويكظم أسفه وينطوي على علته. وإن الحبيب متجنن، فعندها يقع الاعتذار عند كل ذنب، والإقرار بالجريمة، والمرء منها بريء، تسليما لقوله وتركا لمخالفته. وإني لأعرف من دهي بمثل هذا فما كان ينفك من توجيه الذنوب نحوه ولا ذنب له وإيقاع العتاب عليه والسخط وهو نقي الجلد. ولا يقولن قائل إن صبر المحب على دلة المحبوب دناءة في النفس، فقد أخطأ. وقد علمنا أن المحبوب ليس له كفوا ولا نظيرا فيقارض بأذاه، وليس سبه وجفاه مما يعير به الإنسان ويبقى ذكره على الأحقاب، ولا يقع ذلك في مجالس الخلفاء ولا في مقاعد الرؤساء، فيكون الصبر جارا للمذلة وضراعة قائدة للاستهانة. فقد ترى الإنسان لا يكلف بأمته التي يملك رقها، ولا يحول حائل بينه وبين التعدي عليها، فكيف الانتصار منها وسبل الامتعاض من السبب غير هذه؟ إنما ذلك بين علية الرجال الذين تحصى أنفاسهم وتتبع معاني كلامهم فتوجه لها الوجوه البعيدة لأنهم لا يوقعونها سدى. وأما المحبوب فإنه يجفو ويرضى متى شاء. وفي ذلك أقول: ليس التذلل في الهوى يستنكر، فالحب فيه يخضع المستكبر. لا تعجبوا من ذلتي في حالة قد ذل فيها قبل المستنصر. ليس الحبيب مماثلا ومكافيا فيكون صبرك ذلة إذ تصبر. تفاحة وقعت فآلم وقعها، هل قطعها منك انتصار يذكر؟ ومن عجيب طاعة المحب لمحبوبه أني أعرف من كان سهر الليالي الكثيرة ولقي الجهد الجاهد فقطعت قلبه ضروب الوجد، ثم ظفر بمن يحب وليس به امتناع ولا عنده دفع. فحين رأى منه بعض الكراهة لما نواه تركه وانصرف عنه، لا تعففا ولا تخوفا، لكن توقفا عند موافقة رضاه. ولم يجد من نفسه معينا على إتيان ما لم ير له إليه نشاطا وهو يجد ما يجد. وإني لأعرف من فعل هذا الفعل ثم تندم لعذر ظهر من المحبوب. باب المخالفة. ربما اتبع المحب شهوته وركب رأسه فبلغ شفاءه من محبوبه وتعمد مسرته منه على كل الوجوه، سخط أو رضي. ومن ساعده الوقت على هذا وثبت جنانه وأتيحت له الأقدار استوفى لذته جميعها وذهب غمه وانقطع همه ورأى أمله وبلغ مرغوبه. وقد رأيت من هذه صفته. وفي ذلك أقول أبياتا منها: إذا أنا بلغت نفسي المنى من رشأ ما زال لي ممرضا، فما أبالي الكره من طاعة ولا أبالي سخطا من رضا. إذا وجدت الماء لابد أن أطفي به مشعل جمر الغضا. باب العاذل. للحب آفات. أولها العاذل، والعذال أقسام، فأصلهم صديق قد أسقطت مؤونة التحفظ بينك وبينه، فعذله أفضل من كثير المساعدات، وهي من الحظ والنهي، وفي ذلك زاجر للنفس عجيب، وتقوية لطيفة لها عرض، وعمل ودواء تشتد عليه الشهوة، لسيما إن كان رفيقا في قوله، حسن التوصل إلى ما يورد من المعاني بلفظه، عالما بالأوقات التي يؤكد فيها النهي، وبالأحيان التي يزيد فيها الأمر، والساعات التي يكون فيها وقفا بين هذين، على قدر ما يرى من تسهيل العاشق وتوعره وقبوله وعصيانه. ثم عاذر زاجر لا يفيق أبدا من الملامة، وذلك خطب شديد وعبء ثقيل ووقع لي مثل هذا، وذلك أن أبا السري عمار بن زياد صديقنا أكثر من عذلي على نحو نحوته، وأعان علي بعض من لامني في ذلك الوجه أيضا، وكنت أظن أنه سيكون معي مخطئا كنت أو مصيبا لقوة صداقتي وصحيح أخوتي به. ولقد رأيت من اشتد وجده وعظم كلفه حتى كان العذل أحب شيء إليه، ليرى العاذل عصيانه ويستلذ مخالفته ويحصل مقاومته اللائمة وغلبته إياه، كالملك الهازم لعدوه والمجادل الماهر الغالب لخصمه، ويسر بما يقع منه في ذلك. وربما كان هذا المستجلب لعذل العاذل بأشياء يريدها توجب ابتداء العذل. وفي ذلك أقول أبياتا منها: أحب شيء إلي اللوم والعذل، كي أسمع اسم الذي ذكراه لي أمل. كأنني شارب بالعذل صافية، وباسم مولاي بعد الشرب أنتقل. باب المساعد من الإخوان. من الأسباب المتمنات في الحب أن يهب الله عز وجل للإنسان صديقا مخلصا، لطيف القول، بسيط الطول، حسن المأخذ، دقيق المنفذ، متمكن البيان، مرهف اللسان، جليل الحلم، واسع العلم، قليل المخالفة، عظيم المساعفة، شديد الاحتمال، صابرا على الإدلال. لذلك اتخذ الملوك الوزراء والدخلاء كي يخففوا عنهم بعض ما حملوه من شديد الأمور، وطوقوه من باهظ الأحمال، ولكي يستغنوا بآرائهم ويستمدوا بكفايتهم، وإلا فليس في قوة الطبيعة أن تقاوم كل ما يرد عليها دون استعانة بما يشاكلها وهو من جنسها. وما رأيت الإسعاد أكثر منه في النساء، فعندهن من المحافظة على هذا الشأن والتواصي بكتمانه والتواطؤ على طيه إذا اطلعن عليه ما ليس عند الرجال. وما رأيت امرأة كشفت سر متحابين إلا وهي عند النساء ممقوتة مستثقلة مرمية عن قوس واحدة. وإنه لا يوجد عند العجائز في هذا الشأن ما لا يوجد عند الفتيات، لأن الفتيات منهن ربما كشفن ما علمن على سبيل التغاير، وهذا لا يكون إلا في الندرة. وأما العجائز فقد يئسن من أنفسهن فانصرف الإشفاق إلى غيرهن. وإني لأعلم امرأة موسرة ذات جوار وخدم، فشاع على إحدى جواريها أنها تعشق فتى من أهلها ويعشقها، وأن بينهما معاني مكروهة، وقيل لها إن جاريتك فلانة تعرف ذلك وعندها جلية أمرها، فأخذتها وكانت غليظة العقوبة، فأذاقتها من أنواع الضرب والإيذاء ما لا يصبر على مثله جلداء الرجال، رجاء أن تبوح لها بشيء مما ذكر لها، فلم تفعل البتة. باب الرقيب على الحب. من آفات الحب الرقيب، وإنه لحمى باطنة. والرقباء أقسام، فأولهم مثقل بالجلوس غير متعمد في مكان اجتمع فيه المرء مع محبوبه وعزم على إظهار شيء من سرهما والبوح بوجدهما والانفراد بالحديث. ولقد يعرض للمحب من القلق بهذه الصفة ما لا يعرض له مما هو أشد منها، وهذا وإن كان يزول سريعا فهو عائق حال دون المراد وقطع متوفر الرجاء. لقد شاهدت يوما محبين في مكان قد ظن أنهما انفردا فيه وتأهبا للشكوى، فاستحليا ما هما فيه من الخلوة، ولم يكن الموضع حما، فلم يلبثا أن طلع عليهما من كان يستثقلانه وأطال الجلوس معي. فلو رأيت الفتى المحب وقد تمازج الأسف البادي على وجهه مع الغضب لرأيت عجبا. ثم رقيب قد أحس من أمرهما بطرف وتوجس من مذهبهما شيئا، فهو يريد أن يستبين حقيقة ذلك، فيدمن الجلوس ويطيل القعود ويتخفى بالحركات ويرمق الوجوه ويحصل الأنفاس، وهذا أعدى من الحرب، وإني لأعرف من هم أن يباطش رقيبا هذه صفته. ولقد شاهدت من تلطف في استرضاء رقيب حتى صار الرقيب عليه رقيبا له، ومتغافلا في وقت التغافل، ودافعا عنه وساعيا له. وفي ذلك أقول: ورب رقيب أرقبوه فلم يزل على سيدي عمدا ليبعدني عنه، فما زالت الألطاف تحكم أمره إلى أن غدا خوفي له آمنا منه، وكان حساما سل حتى يهدني، فعاد محبا ما لنعمته كنه. وأشنع ما يكون الرقيب إذا كان ممن امتحن بالعشق قديما ودهي به وطالت مدته فيه، ثم عري عنه بعد إحكامه لمعاني. وفي ذلك أقول: رقيب طالما عرف الغرام وقاس الوجد وامتنع المنام، ولاقى في الهوى ألما أليما، وكاد الحب يورده الحمام، وأتقن حيلة الصب المعنى، ولم يضع الإشارة والكلام، وأعقبه التسلي بعد هذا، وصار يرى الهوى عارا وذاما، وصير دون من أهوى رقيبا ليبعد عنه صبا مستهاما، فأي بلية صبت علينا وأي مصيبة حلت لماما. باب الواشي. من آفات الحب الواشي، القاطع بين المتحابين. وللوشاه ضروب من التنقيل، فمنها أن يذكر للمحبوب عمن يحب أنه غير كاتم للسر، وهذا مكان صعب المعاناة، بطيء البرء إلا أن يوافق معارضا للمحب في محبته، وهذا أمر يوجب النفار، فلا فرج للمحبوب إلا بأن تساعده الأقدار بالاطلاع على بعض أسرار من يحب. والثاني واش يسعى للقطع بين المحبين لينفرد بالمحبوب ويستأثره، وهذا أشد شيء وأقطعه وأجزم لاجتهاد الواشي واستفادة جهده. ومن الوشاه جنس ثالث، وهو واش يسعى بهما جميعا ويكشف سرهما، وهذا لا يلتفت إليه إلا إذا كان المحب مساعدا. وفي ذلك أقول: عجبت لواش ظل يكشف أمرنا وما بسوى أخبارنا يتنفس، وماذا عليه من عنائي ولوعتي، أنا آكل الرمان والولد تضرس. وما في جميع الناس شر من الوشاه وهم النمامون، وإن النميمة لطبع يدل على رداءة الفرع وفساد الطبع وخبث النشأة، والنميمة فرع من فروع الكذب ونوع من أنواعه، وكل نمام كذاب، وما أحببت كذابا قط. وإني لأسامح في إخاء كل ذي عيب وإن كان عظيما، وأكل أمره إلى خالقه عز وجل، وآخذ ما ظهر من أخلاقه، ذلك لأن كل ذنب فهو ينوب عنه صاحبه، وكل ذنب فقد يمكن الاستتار به والتوبة منه إلا الكذب، فلا سبيل إلى الرجعة عنه ولا إلى كتمانه حيث كان. وما رأيت قط ولا أخبرني من رأى كذابا ترك الكذب ولم يعد إليه، ولا بدأت قط بقطيعة ذي معرفة إلا أن أطلع له على الكذب، فحينئذ أكون أنا القاصد إلى مجانبته والمتعرض لمتاركته. وقد قال بعض الحكماء: آخي من شئت واجتنب ثلاثة: الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، والملول فإنه أوثق ما تكون به لطول الصحبة وتأكدها يخذلك، والكذاب فإنه يجني عليك آمن ما كنت فيه من حيث لا تشعر. باب الوصل. ومن وجوه العشق الوصل، وهو حظ رفيع ودرجة عالية وسعد طالع، بل هو الحياة المجددة والعيش السني والسرور الدائم ورحمة من الله عظيمة. ولولا أن الدنيا دار ممر ومحنة وكدر، والجنة دار جزاء وأمان من المكاره، لقلنا إن وصل المحبوب هو الصفاء الذي لا كدر فيه، والفرح الذي لا شائبة فيه ولا حزن معه، وكمال الأماني. ولقد جربت اللذات على تصرفها وأدركت الحظوظ على اختلافها، فما للدنو من السلطان ولا للمال المستفاد، ولا الوجود بعد العدم، ولا الأوبة بعد طول الغيبة، ولا الأمن بعد الخوف، ولا التروح على المال، من الموقع في النفس ما للوصل، لا سيما بعد طول الامتناع وحلول الهجر، حتى يتأجج عليه الجوى ويتوقد لهيب الشوق وتتضرم نار الرجاء. ومن لذيذ معاني الوصل المواعيد، وإن للوعد المنتظر مكانا لطيفا من شغاف القلب، وهو ينقسم قسمين: أحدهما الوعد بزيارة المحب لمحبوبه، وفيه أقول قطعة منها: أسامر البدر لما أبطأت وأرى في نوره من سنة إشراقها عرضا، فبت مشترطا والود مختلطا والوصل منبسطا والهجر منقبضا. والثاني انتظار الوعد من المحب أن يزور محبوبه، وإن لمبادئ الوصل وأوائل الإسعاف لتولجا على الفؤاد ليس لشيء من الأشياء. وما في الدنيا حالة تعدل محبين إذا عدم الرقباء وأمن الوشاة وسلم من البين ورغب عن الهجر وبعد عن الملل وفقد العذل وتوافق في الأخلاق وتكافيا في المحبة، وأتاح الله لهما رزقا دارا وعيشا قارا وزمانا هاديا، وكان اجتماعهما على ما يرضي الرب من الحال، وطالت صحبتهما واتصلت إلى وقت حلول الحمام الذي لا مرد له ولا بد منه. هذا عطاء لم يحصل عليه أحد، وحاجة لم تقضى لكل طالب. ولولا أن مع هذه الحال الإشفاق من بغتات المقادير المحكمة في غيب الله عز وجل، من حلول فراق لم يكتسب أو منية في حال الشباب أو ما أشبه ذلك، لقلت إنها حال بعيدة من كل آفة وسليمة من كل داخلة. ولقد رأيت من اجتمع له هذا كله إلا أنه كان قد دهي في من كان يحبه بشراسة الأخلاق، فكان لا يتهنيان بالعيش ولا تطلع الشمس في يوم إلا وكان بينهما خلاف فيه، وكلاهما كان مطبوعا بهذا الخلق لثقة كل منهما بمحبة صاحبه، إلى أن دنت النوى بينهما فتفرقا بالموت المرتب لهذا العالم. وفي ذلك أقول: كيف أذم النوى وأظلمها، وكل أخلاق من أحب نوى، قد كان يكفي هوى أضيق به، فكيف إذ حل بي نوى وهوى. ولقد حدثتني امرأة أثق بها أنها شاهدت فتى وجارية كان يجد كل واحد منهما بصاحبه فضل وجد، اجتمع في مكان على طرب، وفي يد الفتى سكين يقطع بها بعض الفواكه، فجرها جرا زائدا فقطع إبهامه قطعا لطيفا ظهر فيه دم، وكان على الجارية غلالة قصب خزائنية لها قيمة، فصرفت يدها وخرقتها وأخرجت منها فضلة شد بها إبهامه. وأما هذا الفعل للمحب فقليل فيما يجب عليه، وفرض لازم وشريعة مؤداه، وكيف لا وقد بذل نفسه ووهب روحه، فما يمنع بعدها. باب الهجر. من آفات الحب أيضا الهجر وهو على ضروب، فأولها هجر يوجبه تحفظ من رقيب حاضر، وإنه لأحلى من كل وصل، ولولا أن ظاهر اللفظ وحكم التسمية يوجب إدخاله في هذا الباب لرجعت به عنه ولأجلته عن تسطيره فيه، فحينئذ ترى الحبيب منحرفا عن محبه مقبلا بالحديث على غيره، وترى المحب أيضا كذلك، ولكن طبعه له جاذب ونفسه له صارفة بالرغم، فتراه حينئذ منحرفا كمقبل وساكتا كناطق وناظرا إلى جهة نفسه في غيرها. والحاذق الفطن إذا كشف بوهمه عن باطن حديثهما علم أن الخافي غير البادي، وما جهر به غير نفس الخبر، وأنه لمن المشاهد الجالبة للفتن والمناظر المحركة للسواكن الباعثة للخواطر المهيجة للضمائر الجاذبة للفتوة. ثم هجر يوجبه التذلل وهو ألذ من كثير الوصال، ولذلك لا يكون إلا عن ثقة كل واحد من المتحابين بصاحبه واستحكام البصيرة في صحة عقده، فحينئذ يظهر المحبوب الهجر ليرى صبر محبه، وذلك لئلا يصفو الدهر البتة، وليأسف المحب إن كان مفرط العشق عند ذلك لا لما حل، لكن مخافة أن يترقى الأمر إلى ما هو أجل، يكون ذلك الهجر سببا إلى غيره أو خوفا من آفة حادث ملل. ثم هجر يوجبه العتاب لذنب يقع من المحب، وهذا فيه بعض الشدة، لكن فرحة الرجعة وسرور الرضا يعدل ما مضى، فإن لرضا المحبوب بعد سخطه لذة في القلب لا تعدلها لذة، وموقفا من الروح لا يفوقه شيء من أسباب الدنيا. وهل شاهد مشاهد أو رأت عين أو قام في فكر ألذ وأشهى من مقام قد قام عنه كل رقيب وبعد عنه كل بغيض وغاب عنه كل واش، واجتمع فيه محبان قد تصارما لذنب وقع من المحب منهما وطال ذلك قليلا، وبدأ بعض الهجر ولم يكن ثم مانع من الإطالة للحديث، فابتدأ المحب في الاعتذار والخضوع والتذلل والأدلة بحجته من الإدلال والإذلال والتذمم بما سلف، فطورا يدل ببراءته وطورا يرد بالعفو ويستدعي المغفرة ويقر بالذنب ولا ذنب له، والمحبوب في كل ذلك ناظر إلى الأرض يشارقه اللحظة الخفي وربما أدامه فيه، ثم يبسم مخفيا لتبسمه وذلك علامة الرضا، ثم ينجلي مجلسهما عن قبول العذر وذهبت آثار السخط، ووقع الجواب بنعم وذنبك مغفور ولو كان فكيف ولا ذنب، وختم أمرهما بالوصل الممكن وسقوط العتاب والإسعاد، وتفرقا على هذا. ومن الهجر ضرب يكون متوليه المحب، وذلك عندما يرى من جفاء محبوبه والميل عنه إلى غيره أو لثقيل يلازمه فيرى الموت ويتجرع غصص الأسى. وفي ذلك أقول: هجرت من أهواه لا عنقلا، يا عجبا للعاشق الهاجري، لكن عيني لم تطق نظرة إلى محيى الرشأ الغادري. فالموت أحلى مطمع من هوى يباح للوارد والصادر. وفي الفؤاد النار مذكية، فاعجب لصب جزع صابري، وقد أباح الله في دينه تقية المأسور للآسر. ثم هجر القلى، وهنا ضلت الأساطير ونفدت الحيل وعظم البلاء، وهو الذي خلى العقول ذواهل. فمن دهي بهذه الداهية فليتصدى لمحبوب محبوبه، وليتعمد ما يعرف أنه يستحسنه، ويجب أن يجتنب ما يدري أنه يكرهه، فربما عطفه ذلك عليه إن كان المحبوب ممن يدري قدر الموافقة والرغبة فيه. وأما من لم يعلم قدر هذا فلا طمع في استصرافه، بل حسناتك عنده ذنوب. فإن لم يقدر المرء على استصرافه فليتعمد السلوان، وليحاسب نفسه بما هو فيه من البلاء والحرمان، ويسعى في نيل رغبته على أي وجه أمكنه. ولقد رأيت من هذه صفته، وفي هذا أقول: دهيت بمن لو أدفع الموت دونه لقال إذن يا ليتني في المقابر. ومنها: ولا ذنب لي إذ صرت أحدو ركائبي إلى الورد، والدنيا تسيء مصادري، وماذا على الشمس المنيرة بالضحى إذا قصرت عنها ضعاف البصائر. وأقول: ما أقبح الهجر بعد وصل، وأحسن الوصل بعد هجري، كالوفر تحويه بعد فقر، والفقر يأتيك بعد وفري. وأقول أيضا: معهود أخلاقك قسمان، والدهر فيك اليوم صنفان، فإنك النعمان فيما مضى، وكان للنعمان يومان، يوم نعيم فيه سعد الورى، ويوم بأساء وعدوان، فيوم نعماك لغيري، ويومي منك ذو بؤس وهجران. أليس حبي لك مستأهلا لأن تجازيه بإحساني؟ وأقول قطعة منها: يا من جميع الحسن منتظم فيه كنظم الدر في العقد، ما بال حتفي منك يطرقني قصدا ووجهك طالع السعد. باب الوفاء. من حميد الغرائز وكريم الشيم وفاضل الأخلاق في الحب وغيره الوفاء، وإنه لمن أقوى الدلائل وأوضح البراهين على طيب الأصل وشرف العنصر، وهو يتفاضل بالتفاضل اللازم للمخلوقات. وفي ذلك أقول: أفعال كل امرئ تنبي بعنصره، والعين تغنيك عن أن تطلب الأثر. وأول مراتب الوفاء أن يفي الإنسان لمن يفي له، وهذا فرض لازم وحق واجب على المحب والمحبوب، لا يحول عنه إلا خبيث المحتد لا خلاق له ولا خير عنده. ومن أرفع ما شاهدته من الوفاء في هذا المعنى وأهوله شأنا قصة رأيتها عيانا، وهي أني أعرف من رضي بقطيعة محبوبه وأعز الناس عليه، ومن كان الموت عنده أحلى من هجر ساعة في جنب طيه لسر أودعه، والتزم محبوبه يمينا غليظة ألا يكلمه أبدا ولا يكون بينهما خبر أو يفضح إليه ذلك السر، على أن صاحب ذلك السر كان غائبا فأبى من ذلك، وتمادى هو على كتمانه والثاني على هجرانه إلى أن فرقت بينهما الأيام. واعلم أن الوفاء على المحب أوجب منه على المحبوب، وشرطه له ألزم، لأن المحب هو البادي باللصوق والقاصد لتأكيد المودة والمستدعي صحة العشرة والأول في عدد طلاب الأصفياء والسابق في ابتغاء اللذة باكتساب الخلة والمقيد نفسه بزمام المحبة قد عقلها بأوثق عقال وختمها بأشد خطام، فمن قصره على هذا كله إن لم يرد إتمامه. والمحبوب إنما هو مجلوب إليه ومقصود نحوه ومخير في القبول أو الترك، فإن قبل فغاية الرجاء، وإن أبى فغير مستحق للذم، وليس التعرض للوصل والإلحاح فيه والتأني لكل ما يستجلب به من الموافقة وتصفية الحضرة والمغيب من الوفاء في شيء. فحظ نفسه أراد الطالب، وفي سروره سعى وله احتطب، والحب يدعوه ويحدوه على ذلك شاء أو أبى، وإنما يحمد الوفاء ممن يقدر على تركه. الكتاب المسموع طوق الحمامة للإمام الفقيه ابن حزم الأندلسي. وللوفاء شروط على المحبين لازمة، فأولها أن يحفظ عهد محبوبه ويرعى غيبته وتستوي علانيته وسريرته ويطوي شره وينشر خيره ويغطي على عيوبه ويحسن أفعاله ويتغافل عما يقع منه على سبيل الهفوة، ويرضى بما حمله ولا يكثر عليه بما ينفرد منه. وعلى المحبوب إن ساواه في المحبة مثل ذلك، وإن كان دونه فيها فليس للمحب أن يكلفه الصعود إلى مرتبته، وليس له الاستشاطة عليه بأن يسومه الاستواء معه في درجته، وبحسبه منه حينئذ كتمان خبره وألا يقابله بما يكره ولا يخيفه به. وإن كانت الثالثة وهي السلامة مما يلقى بالجملة، فليقنع بما وجد ولا يطلب شرطا ولا يقترح حقا، وإنما له ما سنح بجده أو ما حان بكده، واعلم أنه لا يستبين قبح الفعل لأهله، ولذلك يتضاعف قبحه عند من ليس من ذويه. ولا أقول قولي هذا ممتدحا، ولكن آخذا بأدب الله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث. ثم مرتبة ثالثة وهي الوفاء مع اليأس البات وبعد حلول المنايا وفجاءات المنون، وإن الوفاء في هذه الحالة لأجل وأحسن منه في الحياة ومع رجاء اللقاء. باب الغدر. كما أن الوفاء من جميل النعوت ونبيل الصفات، فكذلك الغدر من ذميمها ومكروهها. ولكثرة وجود الغدر في المحبوب استغرب الوفاء منه، فصار قليله الواقع منهم يقاوم الكثير الموجود في سواهم. وفي ذلك أقول: قليل وفاء من يهوى يجل، وعظم وفاء من يهوى يقل، فنادرة الجبان أجل مما يجيء به الشجاع المستقل. ومن قبيح الغدر أن يكون للمحب سفير إلى محبوبه يستريح إليه بأسراره، فيسعى حتى يقلبه إلى نفسه ويستأثر به دونه. وفيه أقول: أقمت سفيرا قاصدا في مطالبي، وثقت به جهلا فضرب بيننا، وحل عرى ودي وأثبت وده، وأبعد عني كل ما كان ممكنا، فصرت شهيدا بعدما كنت مشهدا، وأصبحت ضيفا بعدما كان ضيفنا. باب البين. وقد علمنا أنه لابد لكل مجتمع من افتراق، ولكل دان من تناء، وتلك عادة الله في العباد والبلاد، حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وما شيء من دواهي الدنيا يعدل الافتراق، ولو سالت الأرواح به فضلا عن الدموع كان قليلا. وسمع أحد الحكماء قائلا يقول: الفراق أخو الموت، فقال: بل الموت أخو الفراق. والبين ينقسم أقساما، فأولها مدة يوقن بانصرامها وبالعودة عن قريب، وإنه لشجي في القلب وغصة في الحلق لا تبرأ إلا بالرجعة. وأنا أعلم من كان يغيب من يحب عن بصره يوما واحدا، فيعتريه من الهلع والجزع وشغل البال وترادف الكرب ما يكاد يأتي عليه. ثم بين منع من اللقاء، وتحذير على المحبوب من أن يراه محبه، فهذا ولو كان من تحبه معك في دار واحدة فهو بين، لأنه بائن عنك، وإن هذا لا يولد من الحزن والأسف غير قليل، ولقد جربناه فكان مرا. وفي ذلك أقول: أرى دارها في كل حين وساعة، ولكن من في الدار عني مغيب، وهل نافعي قرب الديار وأهلها على وصلهم مني رقيب مرقب. فيا لك جار الجنب أسمع حسه، وأعلم أن الصين أدنى وأقرب، كصاد يرى ماء الطوي بعينه وليس إليه من سبيل يسبب. كذلك من في اللحد عنك مغيب، وما دونه إلا الصفيح المنصب. وأقول من قصيدة مطولة: متى تشتفي نفس أضر بها الوجد، وتسقب دار قد طوى أهلها البعد، وعهدي بهند وهي جارة بيتنا، وأقرب من هند لطالبها الهند، بلى إن في قرب الديار لراحة، كما يمسك الظمآن أن يدنو الورد. ثم بين يتعمده المحب بعدا عن قول الوشاه، وخوفا أن يكون بقاؤه سببا إلى منع اللقاء، وذريعة إلى أن يفشو الكلام فيقع الحجاب الغليظ. ثم بين يولده المحب لبعض ما يدعوه إلى ذلك من آفات الزمان، وعذره مقبول. ثم بين رحيل وتباعد ديار، ولا يكون من الأوبة فيه على يقين الخبر، ولا يحدث تلاق، وهو الخطب الموجع والهم المفظع والحادث الأشنع والداء الدوي، وأكثر ما يكون الهلع فيه إذا كان النائي هو المحبوب. وفي ذلك أقول قصيدة منها: وذي علة أعيا الطبيب علاجها، ستوردني لا شك منهل مصرعي، رضيت بأن أضحى قتيل وداده كجارع سم في رحيق مشعشعي، فما لليالي ما أقل حياءها، وأولعها بالنفس من كل مولعي. وإن للأوبة من البين الذي تشفق منه النفس لطول مسافته وتكاد تيأس من العودة فيه لروعة تبلغ ما لا حد وراءه وربما قتلت. وفي ذلك أقول: للتلاقي بعد الفراق سرور، كسرور المفيق حانت وفاته، فرحة تبهج النفوس وتحيي من دنا منه بالفراق مماته، ربما قد تكون داهية الموت وتودي بأهله هجماته، كم رأينا من عب في الماء عطشانا فزار الحمام وهو حياته. وإني لأعلم من نأت دار محبوبه زمنا ثم تيسرت له أوبة فلم يكن إلا بقدر التسليم واستيفائه حتى دعته نوى ثانية فكاد أن يهلك. وفي ذلك أقول: أطلت زمان البعد حتى إذا انقضى زمان النوى بالقرب عدت إلى البعد. فلم يكن إلا كرة الطرف قربكم وعاودكم بعدي وعاودني وجدي. كذا حائر في الليل ضاقت وجوهه، رأى البرق في داج من الليل مسودي، فأخلفه منه رجاء دوامه وبعض الأراجي لا تفيد ولا تجدي. باب القنوع. لابد للمحب إذا حرم الوصل من القنوع بما يجد، وإن في ذلك لمتعللا للنفس وشغلا للرجاء وتجديدا للمنى وبعض الراحة، وهو مراتب على قدر الإصابة والتمكن. فأولها الزيارة، وإنها لأمل من الآمال، ومن سري ما يسنح في الظهر مع ما تبدي من الخفر والحياء لما يعلمه كل واحد منهما مما في نفس صاحبه، وهي على وجهين: أحدهما أن يزور المحب محبوبه، وهذا الوجه واسع، والوجه الثاني أن يزور المحبوب محبه، ولكن لا سبيل إلى غير النظر والحديث الظاهر. وفي ذلك أقول: فإن تنأ عني بالوصال فإنني سأرضى بلحظ العين إن لم يكن وصله، فحسبي أن ألقاك في اليوم مرة وما كنت أرضى ضعف ذا منك لي قبل. كذا همة الوالي تكون رفيعة ويرضى خلاص النفس إن وقع العزل. وأما رجع السلام والمخاطبة فأمل من الآمال، وإن كنت أنا أقول في قصيدة لي: فها أنا ذا أخفي وأقنع راضيا برجع سلام إن تيسر في الحين. فإنما هذا لمن ينتقل من مرتبة إلى ما هو أدنى منها، وإنما تتفاضل المخلوقات في جميع الأوصاف على قدر إضافتها إلى ما هو فوقها أو دونها. وإني لأعلم من كان يقول لمحبوبه: عدني واكذب، قنوعا بأن يسلي نفسه في وعده وإن كان غير صادق. فقلت في ذلك: إن كان وصلك ليس فيه مطمع والقرب ممنوع فعدني واكذبي، فعسى التعلل بالتقائك ممسك لحياة قلب بالصدود معذبي، فقد يسل المجدبين إذا رأوا في الأفق يلمع ضوء برق خلبي. ومن القنوع أن يسر الإنسان ويرضى ببعض آثار محبوبه، وإن له من النفس لموقعا حسنا، وإن لم يكن فيه إلا ما قص الله تعالى علينا من ارتداد يعقوب بصيرا حين شم قميص يوسف عليهما السلام. وفي ذلك أقول: لما منعت القرب من سيدي ولج في هجري ولم ينصفي، صرت بإبصاري أثوابه أو بعض ما قد مسه أكتفي. وما رأيت قط متعاشقين إلا وهما يتهاديان خصل الشعر مبخرة بالعنبر مرشوشة بماء الورد وبالشمع الأبيض المصفى، ولفت في تطاريف الوشي والخز وما أشبه ذلك لتكون تذكرة عند البين. ومن القنوع الرضا بمزار الطيف وتسليم الخيال، وهذا إنما يحدث عن ذكر لا يفارق وعهد لا يحول وفكر لا ينقضي. فإذا نامت العيون وهدأت الحركات سار الطيف. وفي ذلك أقول: زار الخيال فتى طالت صبابته على احتفاظ من الحراس والحفظة، فبت في ليلتي جذلان مبتهجا ولذة الطيف تنسي لذة اليقظة. ومن القنوع أيضا أن يقنع المحب بالنظر إلى الجدران ورؤية الحيطان التي تحتوي على من يحب. ومن القنوع أن يرتاح المحب إلى أن يرى من رأى محبوبه ويأنس به ومن أتى من بلاده، وهذا كثير. وفي ذلك أقول: توحش من سكانه فكأنهم مساكن عاد أعقبته ثمود. وللشعراء فن من القنوع أرادوا فيه إظهار غرضهم وإبانة اقتدارهم على المعاني الغامضة والمرامي البعيدة، وكل قال على قدر قوة طبعه، إلا أنه تحكم باللسان وتشدق في الكلام واستطال بالبيان وهو غير صحيح في الأصل. فمنهم من قنع بأن السماء تظله هو ومحبوبه والأرض تقلهما، ومنهم من قنع باستوائهما في إحالة الليل والنهار بهما وأشباه هذا، وكل مبادر إلى احتواء الغاية في الاستقصاء وإحراز السبق في التدقيق. ولي في هذا المعنى قول لا يمكن لمتعقب أن يجد بعده متناولا ولا وراءه مكانا مع تبيين علة قرب المسافة البعيدة، وهو: وقالوا بعيد كفى ذا التداني ما أريد مزيدا. باب الضنا والنحول. لابد لكل محب صادق المودة ممنوع الوصل، إما ببين وإما بهجر وإما بكتمان واقع لمعنى، من أن يؤول إلى حد السقام والضنا والنحول، وربما أضجعه ذلك. وهذا الأمر كثير جدا موجود أبدا، والأعراض الواقعة من المحبة غير العلل الواقعة من هجمات العلل، ويميزها الطبيب الحاذق والمتفرس الناقد. وفي ذلك أقول: يقول لي الطبيب بغير علم تداوى، فأنت يا هذا عليل ودائي ليس يدريه سوائي، ورب قادر ملك جليل، أأكتمه ويكشفه شهيق يلازمني وإطراق طويل، ووجه شاهدات الحزن فيه، وجسم كالخيال ضن نحيل. وأثبت ما يكون الأمر يوما بلا شك إذا صح الدليل. فقلت له: أبن عني قليلا، فلا والله تعرف ما تقول. فقال: أرى نحولا زاد جدا، وعلتك التي تشكو ذبول. باب السلو والنسيان. علمنا أن كل ما له أول لا بد له من آخر، إلا نعيم الله عز وجل بالجنة لأوليائه وعذابه بالنار لأعدائه. وأما أعراض الدنيا فنافدة ثانية وزائلة مضمحلة، وعاقبة كل حب إلى أحد أمرين: إما اخترام منية، وإما سلو حادث. والسلو المتولد من الهجر وطوله إنما هو كاليأس، يدخل على النفس من بلوغها إلى أملها فيفتر نزاعها ولا تقوى رغبتها. ولي في ذم السلو قصيدة منها: إذا ما رنت فالحي ميت بلحظها، وإن نطقت قلت السلام رطاب، كأن الهوى ضيف ألم بمهجتي، فلحمي طعام والنجيع شراب. والسلو في التجربة الجميلة ينقسم قسمين: سلو طبيعي وهو المسمى بالنسيان، يخلو به القلب ويفرغ به البال، ويكون الإنسان كأنه لم يحب قط. والثاني سلو تطبعي، قهر النفس، وهو المسمى بالتصبر. والأسباب الموجبة للسلو المنقسم هذين القسمين كثيرة، وعلى حسبها وبمقدار الواقع منها يعذر السالي ويذم. فمنها الملل ومنها الاستبدال، وهو وإن كان يشبه الملل ففيه معنى زائد، وهو بذلك المعنى أقبح من الأول وصاحبه أحق بالذم. ومنها حياء مركب يكون في المحب، يحول بينه وبين التعريض بما يجده، فيتطاول الأمر وتتراخى المدة ويبلى جديد المودة ويحدث السلو. باب الموت ومفارقة الدنيا. ربما تزايد الأمر ورق الطبع وعظم الإشفاق، فكان سببا للموت ومفارقة الدنيا. وقد جاء في الآثار: من عشق فعف فمات فهو شهيد. وفي ذلك أقول: فإن أهلك هوى أهلك شهيدا، وإن تمن بقيت قرير عيني. من امتحن بالعشق قديما ودهي به وطالت مدته فيه، ثم عري عنه بعد إحكامه لمعاني. وفي ذلك أقول: رقيب طالما عرف الغرام وقاس الوجد وامتنع المنام، ولاقى في الهوى ألما أليما، وكاد الحب يورده الحمام، وأتقن حيلة الصب المعنى، ولم يضع الإشارة والكلام، وأعقبه التسلي بعد هذا، وصار يرى الهوى عارا وذاما، وصير دون من أهوى رقيبا ليبعد عنه صبا مستهاما. فأي بلية صبت علينا، وأي مصيبة حلت لي. أقبح من الأول وصاحبه أحق بالذم. ومنها حياء مركب يكون في المحب، يحول بينه وبين التعريض بما يجده، فيتطاول الأمر وتتراخى المدة ويبلى جديد المودة ويحدث السلو. باب الموت ومفارقة الدنيا. ربما تزايد الأمر ورق الطبع وعظم الإشفاق، فكان سببا للموت ومفارقة الدنيا. وقد جاء في الآثار: من عشق فعف فمات فهو شهيد. وفي ذلك أقول: فإن أهلك هوى أهلك شهيدا، وإن تمن بقيت قرير عيني. روى هذا لنا قوم ثقات ثووا بالصدق عن جرح ومين. باب فضل التعفف. من أفضل ما يأتيه الإنسان في حبه التعفف، وترك ركوب المعصية والفاحشة، وألا يرغب عن مجازاة خالقه له بالنعيم في دار المقامة، وألا يعصي مولاه المتفضل عليه الذي جعله مكانا وأهلا لأمره ونهيه، وأرسل إليه رسله، وجعل كلامه ثابتا لديه عناية منه بنا وإحسانا إلينا. الختام. هنا أعزك الله انتهى ما تذكرته إيجابا لك وتحقيقا لمسرتك ووقوفا عند أمرك. وقد اقتصرت في رسالتي على الحقائق المعلومة التي لا يمكن وجود سواها أصلا، وعلى أني قد أوردت من هذه الوجوه المذكورة أشياء كثيرة يكتفى بها لئلا أخرج عن طريقة أهل الشعر ومذهبهم. وأنا أستغفر الله تعالى مما يكتب الملكان ويحصيه الرقيبان من هذا وشبهه، استغفار من يعلم أن كلامه من عمله، ولكنه إن لم يكن من اللغو الذي لا يؤاخذ به المرء فهو إن شاء الله من اللمم المعفو، وإلا فليس من السيئات والفواحش التي يتوقع عليها العذاب. ولا تظن بكلمة خرجت من فم امرئ مسلم شرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. فهذا أعزك الله أدب الله وأدب رسوله صلى الله عليه وسلم وأدب أمير المؤمنين. وبالجملة فإني لا أقول بالمراياه ولا أنسك نسكا أعجميا، ومن أدى الفرائض المأمور بها واجتنب المحارم المنهي عنها ولم ينس الفضل فيما بينه وبين الناس فقد وقع عليه اسم الإحسان. ودعني مما سوى ذلك وحسبي الله. والكلام في مثل هذا إنما هو مع خلاء الذرع وفراغ القلب، وإن حفظ شيء وبقاء رسم وتذكر فائت لمثل خاطري لعجب على ما مضى ودهمني. فأنت تعلم أن ذهني متقلب وبالي مهصر بما نحن فيه من نبو الديار والخلاء عن الأوطان وتغير الزمان ونكبات السلطان وتغير الإخوان وفساد الأحوال وتبدل الأيام وذهاب الوفر والخروج عن الطارف والتالد واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد والغربة في البلاد وذهاب المال والجاه والفكر في صيانة الأهل والولد واليأس عن الرجوع إلى موضع الأهل ومدافعة الدهر وانتظار الأقدار. لا جعلنا الله من الشاكين إلا إليه، وأعادنا إلى أفضل ما عودنا، وإن الذي أبقى لأكثر مما أخذ، والذي ترك أعظم من الذي تحيف، ومواهبه المحيطة بنا ونعمه التي غمرتنا لا تحد ولا يؤدى شكرها، والكل منحه وعطاياه، ولا حكم لنا في أنفسنا ونحن منه وإليه منقلبنا، وكل عارية فراجعة إلى معيرها، وله الحمد أولا وآخرا وعودا وبدءا. وأنا أقول جعلت اليأس لي حصنا ودرعا، فلم ألبس ثياب المستضام، وأكثر من جميع الناس عندي يسير صانني دون الأنام. إذا ما صح لي ديني وعرضي فلست لما تولى ذا اهتمامي، تولى الأمس والغد لست أدري أأدركه ففيما ذا اغتمامي. جعلنا الله وإياك من الصابرين الشاكرين الحامدين الذاكرين. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. تم الرفع بواسطة اسمع كتاب. ادعمونا في نشر المعرفة.